Quando mal dentro por bem. Podemos ser por tudo. Por bem. Não é bem assim. Eu não sou dessa por bem. Olha que eu lhe dei na... Passava. Lá. طيب السؤال كم؟ مش راح تقول يا ولد. طيب قراء نشرع في 24 ما شاء الله. طيب بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد آخر سؤال أخذناه هو السؤال 23 صح؟ وكان فيه ذكر التفريق بين اسم الفاعل والصفة المشبهة. زدتكم بعض الفوارق أو بعض الفروق، ومنها كون الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها ويستحسن ذلك بخلاف اسم الفاعل على التفصيل. إذا كان يضاف إلى إذا كان لازما أو يضاف إلى أو يتعدى إلى مفعول واحد أو إلى مفعولين. تمام؟ أيوة. طيب أتفضل قراء اللي بعده. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، السؤال 24، عرف اسم الفاعل وعدد أوزانه مع المثال. نعم. الجواب حقيقة هذا الإشارة إليه سبق، لا تعريفه ولا تعداده. طيب أنا انتصر وذكر بعض أوزانه سبق فيما كان على وزن ماضيه على وزن فاعلة أو فعلة أو فعلة، وما كان على وزن فاعلة أو فعلة متعديا أو لا، هذا سبق. فهذا فيه شيء من التكرار و فيه تذكير وتثبيت، لهذا قال في الجواب. نعم الجواب سبق تعريف اسم الفاعل في جواب السؤال 23 فأغنى عن إعادته، وأما أوزانه فإنها حقيقة اسم الفاعل اسم يدل على من قام بالفعل أو اتصف به، وزانه على فاعل أو إن كان ثلاثيا أو على وزن مضارعه بإبدال حرف المضارعة ميم المضمومة وكسر ما قبل آخره إن كان رباعيا أو خماسيا أو سداسيا. ان شاء الله هنجوز بدا تاخرت معليش خلاص تلقاني في الظهر صوني بقى عند الباب. سلام عليكم. اي نعم تفضل. هذا تعريف اسم الفاعل. نعم شيخ من قام بالفعل او اتصف به تدخل صفه المشبهه. نعم واما اوزانه فان يعني اتصاف بالشيء غالبا يكون من الفعل اللازم ومنه تؤخذ الصفه المشبهه. نعم واما اوزانه فانها تختلف باختلاف عين الماضي وذلك على التفصيل الاتي. حقيقه سبق الاشاره اليه سبق معنا في بدايه الكتاب او في بدايه الاسئله ذكر الابواب وقلنا انها سته، فاعل يفعل وفاعل يفعل وفاعل يفعل وفاعل يفعل وفاعل يفعل وفاعل يفعل. واضح؟ وفاعل يفعل. أما فاعل يفعل فموجودة أيضا على قلة، لكن هذه الأبواب الستة هي الأكثر اشتهارا. ها وما إذا كان ذكرت لكم مطالعة المقدمة مختار الصحاح لأبي بكر الرازي، ما إذا كان ذكرت لكم هذا إيه يعني لو تراجعون هذا من مما يستفاد منه. فذكر في مقدمة كتاب مختار الصحاح هذه الأبواب الست، وذكر لكل باب أفعال تختص به. فمثال، فاع فعل يفعل، عندنا كتب يكتب ونصر ينصر، كتب يكتب ونصر ينصر، وقاعد يقعد. فكتب يكتب مصدره كتابة، ونصر ينصر مصدره نصر، وقاعد يقعد مصدره قعود. فيذكر في كل باب فعلين أو ثلاثة تختص به. فإذا جئت في ثنايا القاموس سواء مختص أو غيره يقال لك في فعل مثلا أي فعل إن كان، ها سمرة على وزن فعل، صح؟ يقول لك من باب كذا، من باب نصرة. وقد ذكر لك في المقدمة أن نصرة يكون على وزن ماذا؟ نصر ينصر نص نصرا، فسمر يسمر سمرا، أو يقال سمرا، ها سمرا. فيقال إذا ليس من باب نصرة وإنما من غيره، من غير باب نصرة، من باب فعل مضارعه مضموم العين ومصدره بفتح الثلاث، بفتح الثلاث، واضح؟ وهذا معنى ما تجده في القواميس من باب كذا، من باب فرحة، فرحة يفرح فرحا، من باب كتب، كتب يكتب كتابة، من باب ضرب، ضرب يضرب ضربا، واضح؟ طيب، إذن هنا سيذكر لك هذه الأوزان باعتبار اختلاف عين الماضي. وقلنا أن اختلاف واقع على عين الماضي لأن أوله مفتوح أبدا وآخره حركة الآخر من ماذا؟ شغل الإعراب، ها؟ من عمل أهل النحو أهل الإعراب. بقي وسطه، لماذا لا يضم أو يكسر أوله؟ لأنه إذا ضممناه أو كسرناه اختلط بماذا؟ بالمبني للمفعول، ويقال ضربة ويقال قيلة وبيعة، واضح؟ فتمحرت أول الفعل حركة أول الماضي إلى الفتح، وآخر الفعل الحرف حركته هي من عمل النحو الإعراب، بقيت عينه إما مضمومة أو مفتوحة أو مكسورة. نعم، نقرأ. قال وعلى وذلك على التفصيل الآتي: ألف إذا كان عين الماضي مفتوحا يكون وزنه في الباب الأول فاعل، نحو كتب فهو كاتب. الباب الأول يقصد إيش؟ فعل يفعل، كتب يكتب. نعم. وفي الباب الثاني فاعل، نحو ضرب فهو ضارب. أي فعل يفعل. نعم. وفي الباب الثالث فاعل، نحو ذهب فهو ذاهب. فعل فعل يفعل، ذهب يذهب. نعم. باء وإذا كان عين الماضي مضموما فيكون وزنه في الباب الخامس فعيل، مثل عظم فهو عظيم، اللي هو ماذا؟ فعل يفعل، باب الخامس. نعم. ويكون أيضا على فعل، نحو ضخم فهو ضخم. أيوه، هذا الباب الخامس فعل يفعل يأتي على فعيل وفعل، فعيل وفعل، عظيم وضخم. نعم. جيم وإذا كان عين الماضي مكسورا والفعل يتعدى يكون وزنه في الباب الرابع فاعل، نحو علم فهو عالم. ها، الباب الرابع اللي هو فاعل يفعل عالم يعلم، فإذا كان متعديا كان على وزن فاعل. نعم. وفي الباب السادس فاعل، نحو حسب فهو حاسب. فاعل يفعل، حسب يحسب، هذا إذا كان ماذا؟ متعديا. طيب، وأما دال وأما الفعل اللازم من مكسور العين فإن له أربعة أوزان. ها، مكسور العين يعني أما المضموم فاعل فلا يكون إلا لازما، وأما فعل فاللازم منه والمتعدي اسم فاعله فاعل، أما المكسور فرق فيه بين المتعدي واللازم. نعم. هي أولا فعيل، نحو مريض فهو مريض، هذا من الباب الرابع. مريض فاعل يفعل، مريض فاعل يفعل، مريض فاعل يفعل ما لضى يمرض. نعم. ثانيا فاعل فاعل فاعل فاعل. نعم. نحو زمن فهو زمن. أيوة زمن يزمن من الباب الرابع. فاعل يفعل. نعم. ثالثا أفعل نحو حمر فهو أحمر. أي نعم. من الباب الرابع للمذكر. حمر يحمر. نعم. وفعلاء نحو حمراء من حمرة من الباب الرابع للمؤنث. جيد. رابعا وفعلان نحو عطشة فهو عطشان من الباب الرابع للمذكر. نعم. فاعل يفعل. وفعلاء نحو عطشت فهي عطشة من الباب الرابع للمؤنث. هذا هو. جيد. نعم. تنبيه إنما اعتبرت حركة عين الماضي دون المضارع لأنه الأصل والمضارع فرعه. المضارع مأخوذ بماذا؟ من الماضي. مأخوذ من الماضي ولهذا فالماضي هو الأصل والمضارع فرعه. نعم. لهذا كانت المضارع فيه الزيادة ببعض نأتي قال في اللامية ببعض نأتي افتح المضارع وله ببعض نأتي افتح المضارع وله. أيوة فتفتتح بهذه الحروف حروف الزيادة. الزيادة تكون في الفرع لا في الأصل. نعم. إيش هنا قوله لأن الأصل هو الماضي والمضارع مأخوذ منه. شيخ على القول أن الأصل هو الفعل ليس المصدر. لا شك لا شك في كلا لكن في كلا الحال على القولين. على القولين المضارع مأخوذ من الماضي. على القولين. قصدي لما قال الأصل. لا لا ليش هذا؟ على من قال المصدر أصل الفعل يقول المضارع مأخوذ من الماضي. ومن قال الأصل هو الفعل والمصدر مأخوذ منه يقول المضارع مأخوذ من الماضي. واضح؟ فهما قولان. هل هو الأصل المصدر ولا الفعل؟ من قال المصدر هو الأصل يقول المضارع مأخوذ من الماضي. ومن قال الفعل هو الأصل يقول المضارع مأخوذ من الماضي. واضح؟ ها ها يعني افتح عندي. اي طيب خلاص انا ارد الباب. نعم. أيوة. واعتبرت حركة العين دون الفاء واللام لأن اختلاف حركة العين هي مدار اختلاف الأبواب. طيب أنا يعني أشرت إليه ما لم أنتبه للتنبيه فإذا به موجود. نعم. أيوة. وزيدت الألف في اسم الفاعل لخفتها وزيادتها عوض عن حذف ياء المضارعة. نعم. زيادتها عوض عن حذف ياء المضارعة. لما ليش؟ لأن قلنا المضارع سمي مضارعا لاشتباهه وشبهه بماذا؟ باسم الفاعل في حركاته. فلما حذفنا حرف المضارعة لأن المقصود هنا إنشاء اسم الفاعل لا فعل المضارع عوض عنها بالألف وهي خفيفة. نعم. السؤال الخامس والعشرون اذكر ما تحفظ من أوزان المبالغة. نعم. الجواب أوزان المبالغة منها فعول مثل جهول. المبالغة هذه إما من اسم الفاعل وإما من اسم المفعول. إما من اسم الفاعل وإما من اسم المفعول. فهنا يذكر هذا مذكور من اسم الفاعل. نعم. مثل جهول لكثير الجهل. كثير الجهل. نعم. وفعيل لكثير الصدق. صديق. صديق. صديق. صديق لكثير الصدق. نعم. وفعال نحو كذاب لكثير الكذب. وغفل. أيوة. وفعل كغفل. وغفل بضم العين والفاء لكثير الغفلة. وفعل بفتح الفاء وضم العين نحو يقض لكثير اليقظة. كان الأصل يقول وفعل بضم الفاء والعين كغفل بضم الغين والفاء لكثير الغفلة. نعم. هذه من أوزان المبالغة. نعم. ومنها مفعال نحو مدرار لكثير الضر. أيوة. ومنها يعني ما يدر ما يتدفق ويعني ينسكب. نعم. ومنها مفعيل بكسر الميم نحو مكثير لكثير الكلام. نعم. ومنها فعلة بضم الفاء وفتح العين نحو لعنة لكثير اللعن. ومنها فعال نحو طوال وكبار. لعنة فعلة خلاف فعلة. فعلة خلاف فعلة. فالساكن من اتخذ كذا، والفتح لمن صار كثيرا منه. نعم. ومنها فعال نحو عجاب لكثير العجب. يعني فعلة إذا قلنا هنا لعنة، فعل لعنة، هذا مبالغة من اسم الفاعل. أما إذا سكناه فهو مبالغة من اسم المفعول، سيأتي لاحقا. نعم. ومنها فعال فعال. ومنها فعال نحو ومنها فعال فعال قوال كبار. نعم. بالتشديد، بالضم والتشديد. عندك سقط؟ قريتها. لا ها انا سبق قريتها عندك. ايه قاعد قاعد هذا. ومنها ومنها فعال. ايوه. نحو طوال. ايوه. وكبار. ايوه. ومنها فعال مبالغ في الطول والكبر. ومنها ومنها فعال نحو عجاب لكثير العجب. جيد. ومنها فعالة نحو علامة ونسابة لكثير العلم ولكثير المعرفة بالأنساب. العلامة لكثير العلم. ومنها ما يقال علامة لمن ليس له علم أصلا مثل هذا الزمان. علامة فلان وهو لم يسبح حتى في شاطئ العلم. أيوة. ومنها فاعلة نحو راوية لكثير الرواية. يقال سعيد، سعيد بن سويد أو سويد بن سعيد. راوية ابن المبارك. راوية ابن المبارك أي أكثر عنه. هذا تجده في التراجم، في ترجمة الراوي قال روى عنه فلان وفلان وفلان راويته كابن المبارك. يأتي في السنن وغيرها الرواية عنه عن سويد أو عن سعيد من غير نسب، هو سعيد بن سويد أو العكس. يقال راوية ابن المبارك، هذا يقول شيخنا الأحمد راوية ابن المبارك، يعني إذا أطلق فهو الراوي عن ابن المبارك أكثر عنه، فما يحتاج إلى أن يبين لأنه مهمل لكن معروف من هو. نعم. إلى غير ذلك، أي قد تجد هناك كثير من الأوزان ومصدرها القاموس، وإدراكها والإحاطة بها سبيله المطالعة في القواميس اللغة العربية. نعم. هذه الأوزان اللي هي للمبالغة قد تخرج عن بابها وتدل على أصل الفعل الذي يقوم به الشخص أو قام به، ها؟ ولا تكون دالة عن مبالغة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان، أي ليس بالذي يطعن ويلعن. ومثل قوله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، وما ربك بظلام للعبيد، أي لا يظلم أبدا. فهذه وإن كان صيغ المبالغة لا يلزم دائما إذا جاءت وردت يكون المقصود منها المبالغة، قد يكون المقصود منها أصل الفعل. نعم. إيش قلت إبراهيم؟ أنا نكتفي بهذا، فيه من ينتظر الأخ، ينتظر شيء ما أدري، أدرونا على كل حال. كان الأولى سادس والعشرون. أقرأ سادس والعشرون، نقرأ ثلاث أسئلة ويتر. ما الفرق؟ السؤال السادس والعشرون، ما الفرق بين قولنا فلان ضحك ضحكة فلان ضحك بسكون الحاء وضحك بفتح الحاء؟ ها. فلان ضحك وقع عليه الأمر، وفلان ضحك قام به، قام بالأمر. أيوة. الجواب إن الفرق بينهما أنه إذا أسكن العين من هذا الوزن كان لمبالغة المفعول. ها. ضحكة، فلان ضحك بين الناس، أي يتخذونه ضحكة، فالفعل الفعل واقع عليه. زين. أو حركت العين صار لمبالغة الفاعل، والله أعلم. ما شاء الله. جيد. بارك الله فيكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.